ان اللي بيعوض لك هو اللي بتصدق بيه، مش هو اللي هيكتر من كده. ان اللي بتعوضه في خزنة الاخرة هو اللي بتصدق بيه، مش هو اللي بتاكله وتشربه. وكلكم عارفين الواقعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي الى بيته شاء، هات وام المؤمنين عائشة فرقتها، وكان النبي يأمرها بهذا، وابقت له الضلاع اليمنى، ماذا صنعتم بالشاة؟ فقالت خرجت وبقيت الذراع. قال لا، شوف خرجت الشاة كلها راحت وبقيت الذراع، فعدل لها القول. قال انما الذي بقي ما عدا الذراع، يعني اللي طلع هو اللي باقي بقى، مش اللي باقي هو اللي قاعد في البيت. كفايه دي قوي انك انت تعرف ده قوي كده، فان انت تقرا قول الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. السلام، كفايه ده. والكلام عن الصدقه مش مجال لكن طويل، ويا ريت يعني ناخد بالنا منه. فشوف بقى توزع اللي بتروي عنها هذه الواقعه، امراه تسمى برزه بنت رافع، فهي تقول حبه قعدوا كده تحت تحت الثوب ده، فقالت لي خذيهم، يلا اللي فضل، مش قالت انا اخده، لا خذيهم خلاص، فقالت خذيهم. فبتقول فوجدناه 85 درهما، الدرهم مكان من فضه، يعني اللي كان جاي لها ضرائب 85 درهم اللي بقى، سبحان الله. ثم رفعت يدها الى السماء، ده مين دي بقى؟ زينب، وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. تمنت على الله ان ده يكون اخر عطاء يوصل لها، لانها كانت تتمنى على الله ان تكون اول زوجات النبي لحاقا به. وقد كان، وقد كان، وقد كان. خلاص، تعالى. هو يمكن يعني اكتفى في ترجمة زينب بنت جحش، الكلام عنها يطول لهذا، لكن انا هختم بحاجه طيبه جدا. واديكم عرفت سنه وفاتها، انها توفيت سنه 20 هجريه، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع رضي الله عنه. هي كان ليها مطلب اوصت به عمر، طالبت من عمر الا يتبعها من الرجال إلا ذي محرم، ما يخرجش ورا منها بجنازتها من الرجال إلا اللي تربطه بها واحد. ليه؟ تعرفين أصلا إن تغطية النعوش، إنك فلان علان يموت وراح مغطي نعشه ويعملوا الخشبة غطى، ده من فعل أهل الكفر، بدا في الدين. فالمرأة أو الرجل كان يوضع كده ويتشاه ويتمشي به، خلاص خلاص. ف هي طلبت إن لا يتبعها إلا المحارم، علشان ما يبقاش ناظر إليها حتى وهي ميتة غير محرمة. شوفوا قد إيه المرأة وحيائها، يتبقى هين عليك تخلع نعلك وتقف في الشارع، كل واحدة معدية ترقعها 30 جزمة على دماغها، ودماغ التيس اللي سبع طغره كده، اللي خارجة عريانة واللي خارجة متنيلة واللي خارجة مش عارف إيه، واللي بتتفنن إزاي يبص لها الرجال، وبقولها بملي فيه، بتتفنن ازاي تلفت نظر الرجال دي. شوف يعني حتى وهي ميته مش عايز راجل يبص لي، مش عايز راجل يبص لي. التانيه المتعيس عندنا في الشارع عاملين ازاي، لا وتخرج عريانه لما واحد يبص لها، قال تعمل انها شريفه عشان تغطي. طب انت خارجه عريانه يا كلبه يا بنت الكلب اصلا كده ليه؟ انت خارجه اصلا كده ليه؟ يا فجرة خارجة أصلا كده ليه؟ فاجرة بمعنى الكلمة. أنت خارجة كده ليه؟ ما أنت عندك ضمير وعندك دين وعندك حياة، خارجة كده ليه؟ صنعيه. ايه ده؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة والله. فشوف حتى وهي ميتة. فعمر بن الخطاب لما توفيت نادى في الناس قال لا يتبع زينب إلا ذو محرم، هكذا أوصف. خلاص أراد أن ينفي لا وصيته. فأسماء بنت عميس قالت له يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئا؟ رأيت الحبشة يصنعونه بنسائهم. قالت وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ فجعلت نعشا وغطت، يعني تحط على النعش، مش غطى خشب، لا حط عليه كوفرتة ولا ملاية ولا حاجة كده، خلاص. فقال عمر ما أحسن هذا، فكرة طيبة. وأمر أن هي تستر هكذا، ثم أمر مناديا اخرجوا مع أمكم. خلاص اللي عايز يخرج بقى يخرج، خلاص ما عادش يشوف حاجة، ما عادش يشوف حاجة. شوف قد ايه بتفكر حتى في سطرتها بعد ما ماتها. الله في سطرتها بعد ما ماتها. واحنا عندنا يعني كرب والله الذي لا اله الا هو كرب. يعني تسمع الكلام ده تقول النساء اللي عندنا دول شياطين. الموجودين دلوقتي دول ايه يعني؟ روح مر قدام جامعه قدام مدرسه، وقف على راس الشارع 5 دقايق. عهات ورجال معدومين الضمير والدين والدم والرجوله. عهات ما بتشوفش بنتك نازله راح المدرسه ازاي؟ ما بتشوفش مراتك خارجه ازاي؟ ما بتشوفش؟ نفسي افهم الراجل بيشوفها كده ولا اللي بيحزمها في فرح عشان ترقص. بنتك دي حاج الله يخيبك دنيا واخره، الله يخيبك دنيا واخره، وهو اللي يحزمها. حاجه انا مش فاهم الناس دي بيجري هنا دم، مش فاهم. ما اعتقدش. سيبك نهيك على الدين، ده ما عندهمش دم، ده ما عندهمش دم. وبعدين يقول لك ده نعجه، اوعى تقولوا كده، ولا خروف، اوعى تقولوا كده. خروف ده انت خلي بس حد يقرب من انثى الخروف، حد يقرب من انثى الخروف اللي تروح عليه خروف. ده الخروف يا ابني عنده نخوه. اما الخرفان في الرجاله دول ما فيش خالص. ده تلاقي واحد عمال يصافحها ويبقى ولو فنان بقى طلع فيلم عماله تتقبل الله يخرب بيت اهلك. مراتك دي يقول لك ده فن، ده فن عالم، وبيكرموهم وعاملينهم علية القوم، وتلاقي ناس هبل في الشوارع. ها شوف يجري وراه ويسلم عليه. على ايه؟ الله يخيبك ويخيبه. ده تيس مستعار يا ابني، ده ديوث، ده خنزير. بتكلم مين؟ سمينهم نجوم، واخد بالك؟ هذا غلي. وتوفيت رضي الله عنها كما قلت في خلافة عمر، صلى عليها ودفنت بالبقيع 20 هجرية.